Book 2 94 94 حروف العطف 1 فوغورده 1 انتظر حتى يتوقف المطر واغ توت ديت اوبهو رين انتظر حتى انتهي واغ توت اك كلار اس انتظر حتى يعود واغ توت هاي تريغكوم انتظر حتى يصبح شعري جافا اك واغ توت ماي هاره دروغ اس انتظر حتى ينتهي الفيلم اك واغ توت دي فيلم كلار اس انتظر حتى تصير الإشارة خضراء اك واغ توت دي فيركيرسليغ غرون اس متى ستسافر للإجازة؟ Wanneer gaan jy op vakansie? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Nog voor die somervakansie. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ja, nog voor die somervakansie begin. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Herstel die dak voor die winter begin. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Was jou hande voor jy aan tafel sit. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Maak toe die venster voor jy uitgaan. متى ستأتي إلى البيت؟ Wanneer kom jy huis toe? هل بعد الدرس؟ Na klas؟ نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Ja, nadat die klas verby is. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Nadat hy 'n ongeluk gehad het, kon hy nie meer werk nie. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Nadat hy sy werk verloor het, is hy na أمريكا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Nadat hy أمريكا toe is, het hy ryk geword.